أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا ما أدري بهلول أو يقول: هل يجوز أن أستخدم طرقا لي حتى أرى مخطوبتي، علما بأن العرف عندنا لا يرضى النظر؟ يعني ورد أن بعض الصحابة أذن له أن يعني يختلس نظرة ممن عزم على خطبتها وعزم على نكاحها وخطبتها، ورد هذا، لكن يجتهد أن يكون بدون خلوة وبدون يعني شيء يعني يجعله ينظر نظرا زائدا عن الحاجة. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن قول آمين: وإن أقنعتهم بالنظر بحضورهم كان أولى وأوضح وأفضل وأدعى للقبول. نعم. يؤدم بينهما.